أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا أمورنا، وفقنا وعنا على ما وفقتنا عليه يا كريم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا يا كريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في هذه الأيام، وأن يعطينا الفرصة أن نقدم لكم ما هو أجمل وأفضل وأحسن لحياة زوجية مستقرة بإذن الله سبحانه وتعالى. أخوكم فهد بن حامد الحازمي، مشرف تربوي بالإدارة العامة للتربية والتعليم، مستشار مشكلات أسرية وتربوية، مدرب برامج أسرية وتربوية، عضو جمعية واعي، عضو مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، عضو منتدى عفاف للاستشارات الأسرية، عضو جمعية جستن. أتشرف أني أكون معاكم اليوم في هذا البرنامج الذي نهدف منه بإذن الله سبحانه وتعالى إيجاد علاقة زوجية متميزة في حياتك بإذن الله سبحانه وتعالى. والكل يعلم مدى الخطر الذي يحدق بنا في هذه الأيام، بالذات على حول العلاقة الزوجية، وهذه مشاكل كثيرة في المجتمع، وأنتم ترون آثارها، منها الطلاق، منها المخدرات، من هذه الأشياء كلها. وأي واحد فينا يخسر علاقة الزوجية، ثق تماما أنه في الخارج في أشياء كثيرة تنتظره. فلذلك لابد أن نحافظ على علاقاتنا الزوجية، لأنه حتى العلاقة الزوجية إذا تأثرت لا يتأثر فيها الزوجان. في لحظة من اللحظات ينتقل حياتك من أنت وزوجتك، أنت وزوجتك و مين؟ أطفال، وأسرتك، أبوك وأمك، وأسرتها أبوها وأمها. فلذلك لن يلحق الضرر في حالة فشل الحياة الزوجية الزوجان فقط، بل سوف يلحق المجتمع بأكمله. لذلك وجودنا في هذا البرنامج نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يكون المحفز لنا حول بناء علاقة أسرية متميزة، وهذا ما نسعى له بحول الله عز وجل من خلال هذه البرامج. ليعلم الله سبحانه وتعالى أننا ما أقمناها إلا لمجل مصلحتكم. لا تحكموا على البرنامج من الأول يوم، ولا من ثاني يوم، ولا من ثالث يوم، إلا في آخر دقيقة وإنت خارج مع الباب هذا في رابع يوم، احكم على البرنامج ومدى فائدتك بالبرنامج، وقارن نفسك قبل وبعد حضورك البرنامج، وإن شاء الله بإذن الله حتشوف الفائدة. سجلت لك رقم الجوال والإيميل، في حالة وجود أي شيء في حياتك الأسرية اليوم ولا بقية الأيام سوف نكون معك من خلال جمعية أسرتي، حتى بإذن الله سبحانه وتعالى نساند الحياة الزوجية من بدايتها. لا تتردد أبدا أبدا. ثقافة الاستشارات فضل الله سبحانه وتعالى بدأت تنتشر، ثقافة البرامج الأسرية بدأت تنتشر، ثقافة البرامج التربوية بدأت تنتشر. لذلك لا نريد أن نحكم عاداتنا وتقاليدنا فقط، نريد أن نأخذ من عاداتنا وتقاليدنا ما تميز، ثم نرمي الذي لا ينفع لحياتك أنت خاصة. ما يصلح لحياتك أنت قد لا يصلح لحياتي أنا، ولا يصلح لحياة أخوك، وما صلح به حياة أمك وأبوك لا يصلح في حياتك الآن، لأنه معطيات الحياة من حوالينا كلها اختلفت. لذلك أيها الأحبة، سوف تكون برامجنا متميزة بكم أنتم، باتصالاتكم، بأسئلتكم، كل ما عندنا سوف نعطيكم إياه. سوف نبدأ معكم بأهمية الحياة الزوجية، ثم نقرر بعض المبادئ في الحياة الزوجية، ثم نتكلم عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحياة الزوجية، ثم نرى بيت النبوة كيف كان، ثم نتدرج بعد ذلك إلى أمور أخرى، منها المشكلات الأسرية، طريقة حل المشكلات الإبداعية، كيف يكون عندك طرق إبداعية في حل المشكلات الأسرية. كذلك سوف نتكلم عن الناحية الجنسية خاصة بشفافية تامة، من بداية ليلة الدخلة حتى تدخل، حتى تنتهي ليلة الدخلة، حتى فض غشاء البكارة، أنواع غشاء البكارة، الدم، الناحية الجنسية كيف تتم بينك وبين زوجتك، الناحية الرومانسية كيف تتم، ما هو الجنس الصحيح، ما هو الجنس الخطأ، ما هي المقومات للجنس الصحيح، ما هي المشاكل التي سوف تواجهك أثناء عملية فض غشاء البكارة. كل الأمور المتعلقة بالحياة الزوجية من الألف للياء سوف نجعل لها قواعد بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال هذا البرنامج. والأصل في البرنامج هو أنتم، الأصل في البرنامج هو أنتم. إذا استشعرنا قيمة الحياة الزوجية، إذا استشعرنا قيمة الحياة الزوجية سوف نعرف كيف نحافظ على هذه الحياة الزوجية؟ أنا أذكر مرة من المرات كنت مدعو لإقامة برنامج في مهد الذهب، توكلت على الله ورحت لمدة 3 أيام. الأخوان في الصباح ما عندي شيء، قالوا تعال نسوي لك زيارة لمنجم الذهب. قلت على بركة الله، رحت المنجم وأنا داخل بالسيارة، كان معايا واحد الزملاء، معانا ناس استقبلونا على بوابة المنجم. دخلنا جوا، مرينا من عند كوم حجار سودة وفيها طقاق قاعد يكسر الحجار هذه، مريت من عنده عادي طقاق قاعد يكسر في حجار. دخلنا جوا الكامب، لبسونا ملابس، خرج معانا مهندس جيولوجي عشان يدخلنا جوا المنجم. لما مرينا من عند الحجار هذه مرة ثانية وقف الجيب، قال لي استاذ فهد تعرف الحجار هذه شية؟ قلت له حجار قاعدين تكسروها يعني شية؟ قال لي لا، هذه الذهب، الحجار هذه هي الذهب، تدخل الآن المطاحن، تدخل المصنع وتطلع ذهب، هذه هو الذهب، أوريك هي الآن تحت جوا في المنجم من العروق حقتها، هذه الذهب، هذه الذهب. وقف، دقيت لها تحية، هذه الحجار أول كانت حجار في نظري زي الحجار العادية، لكن الآن بعد ما عرفت هل قيمتها في نفسي زي قيمتها أول، لما عرفت أهميتها عرفت قيمتها، أنه هذه الحجار مي عادية، هذه الحجار سوف تدخل المصنع وتعود إيش؟ ذهب خالص. إيش اللي رفع قيمتها عندي وإيش رفع أهميتها عندي؟ أني أنا عرفتها على حقيقتها وعرفت أهميتها، أنه هذه هي الذهب، عشان كذا نظرتي لها تغيرت ولا ما تغيرت؟ أول كانت حجار عادية، لكن بعدين إيش صارت في نظري؟ حجار ما هي عادية. إيش اللي خلاها تتغير؟ لما عرفت قيمتها. كذلك الحياة الزوجية، إذا عرفت قيمة الحياة الزوجية سوف تجعل لها أهمية عندك وسوف تحافظ عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. مشكلتنا شباب، إحنا خالي تزوج وعمي تزوج وأبوي تزوج من قبل وجداني تزوجوا من قبل، فصارت سنة الحياة الزوجية بالنسبة لنا لا تعني شيء، إنه أنا يوم من الأيام حتزوج، هذا اللي همنا وهذا الواقع اللي إحنا عايشين فيه. لكن هل جعلنا قيمة للحياة الزوجية؟ لو جعلنا قيمة للحياة الزوجية ما كان الإحصاءات تبشرنا بكثير من الخلل في الحياة الزوجية. 21% نسبة الطلاق في السنة الأولى، بعض مناطق المملكة بلغ فيها نسبة الطلاق 40%، نسب خطيرة جدا جدا. لذلك الآن لابد يكون لنا فكر ثاني لما نجينا هذه البرامج عشان نعرف أهمية الحياة الزوجية وكيف نعاون. والله يا أخواننا، إذا ما عرفت قيمة الشيء لن تحافظ عليه. شوف ولدك، عشان مو هو اشترى اللعبة بفلوسه ولا شيء يكسرها اليوم، تشتري له لعبة ثانية يكسرها. انت عشان عارف قيمة سيارتك تمشي فيها على مهلك والمطبات، خلي ولدك ياخذ السيارة اللي هو ما اشتراها، ممكن ياخذها يفحط فيها، ممكن في المطبات ما يهدي. ليش؟ لانه ما عرف قيمة السيارة هذه، هو ما تعب فيها. كل شيء تعرف قيمته تستطيع ان تحافظ عليه. فلذلك لابد ان نعرف قيمة واهمية الحياة الزوجية حتى نستطيع أن نحافظ على الحياة الزوجية. ومن خلال هذا البرنامج سوف نتعرف بإذن الله سبحانه وتعالى على قيمة الحياة الزوجية. عشان نبين أهمية الحياة الزوجية أبغى كل واحد فيكم يسوي لي زي كذا، كل واحد يسوي زي كذا ويجيها تصبيعه علي رجاء. طبعا شوف البرنامج تفاعل، شوف هذه كل الأشياء اللي على الماصة شايفينها كلها حنشتغل فيها وكلنا حنشتغل مع بعض، ما عاد في شيل الحواجز، اعتبر نفسك في برنامج ترفيهي، المهم في الأخير نتعلم. واضح؟ سوي بيدك كذا الآن، خذ الإصبع هذا واثنيه كذا، تخيل أني أعطيتك إبرة وخيط والإصبع هذا مو فيه، وقلت لك انضم الخيط في داخل الإبرة، تفضل انضم الخيط في داخل الإبرة، كيف حتسوي والإصبع هذا مو فيه؟ صعب، صعب جدا جدا جدا. طب أنا أقول لك يا أخي فكر، عندك 4 أصابع لسه موجودة والكف موجود والساعد موجود، كل شيء يدك ما ناقص منها إلا أصبع، هل معقول الأصبع هذا يعيقني على أني أشتغل باليد هذه؟ نعم يعيقك. ليش؟ لأنه هو المركز، الأصبع هذا هو المركز. الحياة الزوجية بالنسبة للحياة عامة زي الأصبع هذا، لو خربت الحياة الزوجية وما عرفنا كيف أهميتها ضاعت حياتك. حتكون عايش، كثير من الناس عايشين لكنهم ما هم عايشين، مشاكل وما لها أول ولا لها آخر. ليش؟ لأنهم ما قدروا ولا ثمنوا الحياة الزوجية. كذلك اليد موجودة وكل صبيعة موجودة إلا واحد إصبع راح ضاعت اليد كلها ما تقدر تشتغل فيها لأنه هذا الإصبع هو الأساس فالأساس في حياتك كلها بعد طاعة الله سبحانه وتعالى حياتك الزوجية لو ما عرفت تحافظ على هذه الحياة لو ما ثمنت هذه الحياة الزوجية نقول لك عظم الله أجرك فيش في حياتك الناس اللي ما هم عايشين حياة زوجية سعيدة مرفهة لها قيمة في تفاعل بين الزوجين والله يا أخواننا والله تجي بيتك منكد تخرج من البيت منكد تروح عملك متنكد حيكون عندك خلل في العمل حيكون عندك خلل في تربية الأولاد والله ما جاتني مشكلة من مشاكل الأطفال تربوية إلا أسأل الزوج والزوجة كيف علاقتكم أحصل علاقتهم كل واحد في جهة وإن كانوا عايشين مع بعض عندهم جفاف عاطفي كبير جدا جدا فلذلك أساس وقوام الحياة كلها الحياة الزوجية إذا أردنا أن نعمل ونجد ونجتهد في حياتنا ونغير هذا الكيان كله والمجتمع كله نثمن الحياة الزوجية إذا عرفنا قيمة الحياة الزوجية استطعنا بحول الله سبحانه وتعالى أن ننجح في حياتنا كلها وما وجودكم في هذا البرنامج والله يعلم الله سبحانه وتعالى إلا دليل على اهتمامكم وحتى لو أنكم جايين تأخذوا مثلا من الجمعية أي حاجة نقول لكم أن البرنامج هذا حيغير كيانك كله كله وإحنا لو نحصل مساعدات نأخذها من جمعية ولا من أي أحد ثاني لأنه هذا حقكم من الدولة مو ما حد نتجمل عليك أبدا أبدا أبدا وأقل حقوقكم فلذلك أهم من أي شيء تحصل عليه هو الثقافة حول الحياة الزوجية وإنك تعرفت على أهمية الحياة الزوجية فلذلك أيها الأحبة اقدروا للحياة الزوجية قدرها واستشعروا بأهمية الحياة الزوجية وخير من قدر الحياة الزوجية هو محمد صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أساساً هي ما هي غزوة كان اللقاء للقافلة حقت قريش الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ كثير من الصحابة وطلعوا واللي لحق واللي ما لحق المهم أنهم خرجوا من المدينة سأل عليه الصلاة والسلام أين عثمان بن عفان؟ عثمان بن عفان متخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج معاه وين عثمان؟ وين عثمان؟ قالوا يا رسول الله عثمان عند زوجته يطببها كانت زوجته مريضة وقعد يطببها هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليه يا عثمان ما جيت؟ هل شكك في عثمان عليه الصلاة والسلام وحاشر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا لا, لا أبداً لأنه عرف أن الموضوع اللي جالس عنده موضوع عظيم جدا جدا أعظم من اللي هم خرجوا من أجله إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال عثمان له أجر مجاهد عشان يبين لك قيمة الحياة الزوجية عثمان إيش قاعد يسوي زوجته مريضة وقاعد عندها عثمان له أجر مجاهد واضربوا له بسهم يعني كأنه راح معانا وكأنه قاتل بدأنه قاعد عند زوجته مريضة يا الله في الدنيا هذه في أحد يفهم الحياة الزوجية كما فهمها محمد صلى الله عليه وسلم والله يتحدى لن تجد في الدنيا رجل فهم الحياة الزوجية كما فهمها عليه الصلاة والسلام عثمان له أجر مجاهد واضربوا له بسهم أنا عندنا الشباب الآن رايحين ينبع زوجته مريضة يا أبوي خليها عند أهلها يا أبوي لا تسيطر عليك من بدري يمشي تركها خلها تروح خلي أخوها دق على أخوها يوديها عثمان بن عفان هذا الرجل الذي جهز جيش العسرة بأكمله والذي اشترى بئر روما هذا الرجل العظيم أحد العشرة المبشرين بالجنة شوفوا كيف يعامل زوجته جلس عند زوجته قدر قيمة الحياة الزوجية وأعظم من هذا التقدير محمد صلى الله عليه وسلم عندما قدر لعثمان هذا الجلوس الحين انت في بالك تقول ليش عثمان ما راح هناك قتال وشهادة وجنة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قدر هذا الموقف عثمان له أجر مجاهد واضربوا له بسهم حتى يبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ويرسل لنا رسالة عظيمة يبين لنا فيها إيش قيمة الحياة الزوجية علشان أنا وإنت بعد آلاف السنين ننتبه يكون عندنا عقل وننتبه للحياة الزوجية ونبدأ نأسس حياتنا الزوجية كما بناها محمد صلى الله عليه وسلم إذا أردنا فعلا أن نبني حياة زوجية صالحة نؤسس كما أسس محمد صلى الله عليه وسلم وإذا إحنا فكرنا هذا التفكير سوف ننجح بإذن الله سبحانه وتعالى في تأسيس حياة زوجية عظيمة. كذلك الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن أسجد لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، عشان يبين للنساء قيمة الحياة الزوجية وقيمة الزوج في الحياة الزوجية. وعندك من الأمثال كثيرة جدا جدا في قيمة الحياة الزوجية. والله يا أخواننا قد ما قرينا في الكتب وقد ما بحثنا لم نجد أحد قدر الحياة الزوجية كما قدرها الرسول صلى الله عليه وسلم. حنعرف هذا في كثير من الأشياء التي سوف نأخذها بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا أردنا أن نبني الحياة الزوجية لابد أن نبنيها على عقل، ليس على الجنون، نبنيها على عقل. الآن لو أنا عندي هذا الجهاز الصغير ومكتوب عليه 110 فولت، كويس معايا؟ مكتوب عليه كم؟ وجيت لقيت الفيش هنا مكتوب على 220 وحطيت الكهرباء هذه فيه، إيش يصير لللمبة هذه؟ تنفجر، صح ولا لا؟ ليش؟ لأني ما حطيتها في المكان المناسب. أوهو، رجعت مرة ثانية غيرت اللمبة ورجعت لنفس الفيش 110 وحطيتها في 220، إيش اللي حيصير لها؟ مرة ثانية. طيب مرة ثالثة وقريتها 110 وقريت هنا 220 ورجعت بالعباطة حقتي وشبكتها، إيش حتقول عني؟ مجنون. هذا هو الجنون، هذا هو الجنون بعينه. إيش يعني جنون؟ أن تكرر نفس الفعل وتتوقع نتائج أفضل. إذا أنت كررت نفس الفعل تتوقع نتائج أفضل. في الحياة الزوجية إذا كررنا ما كان يفعله الآباء من عادات وتقاليد خاطئة سوف ننجح في الحياة الزوجية؟ إذن إيش نسمي هذا التكرار؟ إيش نسميه؟ إيش نسميه؟ جنون. إذا أنت بتشوف الخطأ قدامك، إذا كانت أبوك يضرب أمك وشفت هذا الخطأ وشفت حياتهم كيف، هل تكرر هذا في حياتك الزوجية؟ إذا سمعت أن واحد من أصحابك مهمل البيت ومضيع البيت ما يجلس في البيت وسهر وخروج، تكرر مثله وتتوقع نتائج أفضل في حياتك الزوجية؟ نقول لك عفوا، حياتك الزوجية حياة مين؟ جنان. لن تستطيع أن تنجح في حياتك الزوجية حتى فعلا تتخلص من كثير من الأشياء السابقة. تكرار نفس الأخطاء يعني إيش؟ عليكم السلام ورحمة الله. تكرار نفس الأخطاء يعني نفس النتائج. فإذا أردت أن تسعد الآن ابحث عن الأشياء التي لم يفعلها الآخرين وابدأ بالبحث وافعل ما تريده أنت وما يصلح حياتك أنت. ابتعد عن أبوك، عن أمك، عن أي إنسان آخر تشوف في حياته خطأ. أما ما كان من العادات والتقاليد صالح وطيب، إيش نسوي به؟ نتمسك فيه وناخذ فيه. لكن الأشياء اللي كانت تهدم الحياة إيش نسوي لها؟ لفها وارميها، لأنه ما يصلح لك أنت لا يصلح لأبوك، وما يصلح لأبوك لا يصلح لك أنت. فلذلك قوموا حياتكم من حوالينكم، لا تكرروا وتقعوا في نفس الأخطاء حتى ما تقعوا في نفس النتائج. إذن كل ما كررنا نفس الأفعال ونتوقع نتائج أفضل، نقول لك لا، كرر نفس الأفعال الحسنة هتحصل نتائجها، وكرر أفعال جديدة تناسبك بإذن الله هتحصل نتائجها. إذن الجنون هو تكرار نفس الشيء وتوقع نتائج أفضل. كل اللي يتمناه الآن عشان نغير كثير من المبادئ إنه نسوي معاهدة فيما بيننا ونمشي على هذه المعاهدة طول البرنامج وطول حياتنا الزوجية. أتمنى بس اثنين كذا يرفعوا لي هذه الطاولة عشان نشيلها هناك برا. العهد الأول إنه نبني حياتنا الزوجية على العطاء، نبني حياتنا الزوجية على العطاء وليس الأخذ. شوف إذا أنت بتاخذ يجي يوم ما تحصل شيء تاخذه، لكن لو سارت الحياة الزوجية بين الزوج والزوجة على مبدأ العطاء لن ينتهوا أبدا من هذا العطاء. لكن مشكلتنا والغلط اللي قاعدين نرتكبه في حياتنا إننا قاعدين كل واحد بياخذ من الثاني. تاخذ لو عندك رصيد مليارات وكل يوم رايح جاي على الصراف وتسحب من هذا الرصيد يجي يوم من الأيام رصيدك آوت، ما في ولا شيء، صار حسابك مكشوف. إذا أردت أن تنجح في حياتك ابني حياتك على شيء اسمه إيش؟ العطاء. ولازم يكون العطاء بينك وبين مين؟ زوجتك بالتساوي. خلينا نسوي هذه التجربة. أبغى اثنين يجوا عندي. تفضل تفضل. جميل. فك العلبة هذه، وهذه علبتك أنت أستاذي. تفضل. حط حط حط ما عليك، حتى اللي يطيح ما عليك مني. الآن تعال وقف هنا. أنت فين حقتك المجموعة؟ وأنت فين؟ طيب أنت روح عند المجموعة حقته بسرعة وشيل، خذ حقه وأنت خذ حقه بسرعة، عبوها يلا بسرعة. شوف كيف بسرعة كيف الأخذ صار يلم. لا تخلوا شيء. ايه طماعين، كل واحد لما اللي عند الثاني ما خلى منه ولا شيء. القضية طالعوا اللي كانت الأكوام فيني، ويني وين راحت؟ كل واحد أخذ من عند الثاني لين غلق انتهى. هذا مبدأ الأخذ. لو كان عندك من الرصيد في العطاء أي شيء كل واحد بيأخذ من الثاني بس هينتهي. يجي يوم من الأيام تتوقفوا عن العطاء. وأخواننا طمعين، حتى اللي في الأرض لموه يعني ما خلوا شيء، زام الله خير. هذا نسميه مبدأ إيش؟ الأخذ. لاحظوا اللي كانت أكوام هنا وكنا متضايقين منها ما باقي منها شيء، غلقت في كم؟ في ثواني، في ثواني غلقت وانتهت. تعبناكم لكنكم عاد طماعين، كل واحد بيلم أكثر من الثاني. شوف حتى اللي هناك راح جابها، ما يبغى يخلي شيء مرة. حط الآن المجموعة حقتك هذه، هذا مبدأ الأخذ. طيب الآن ودي توقفوا الاثنين جنب بعض، واحد هنا واحد هنا متقابلين. كل واحد فيكم يعطي الثاني في السلة حقته من المجموعة اللي معاه. يلا بسرعة استمروا، يلا قوام. متى حيغلقوا ذولي؟ متى؟ استمروا. الله أنا بجلس مع الأخوان هنا، خلينا أتفرج عليهم. شلونكم؟ طيبين؟ كيف أموركم؟ لا حتى ما كفاهم العطب شويش قاموا يعطوا أكثر. كمل كمل كمل، احنا جالسين وقاعدين نتفرج. لو كلكم قمتم وقعدتم نفس الطريقة هل ينتهي العطاء؟ جزاكم الله خير، والله ما حتنتهوا لو بعد 10 سنين. لذلك أيها الأحبة نقول لكم لابد أن نغير مبدأ أساسي في حياتنا. ننتقل كل واحد، أغبى سؤال يسألوك هو في برنامج يقولوا لك لو تكرمت ماذا تريد من زوجتك؟ عطاء ولا أخذ؟ أخذ. يجي الوحدة ثانية ماشي في المول يقول لها ماذا تريدين من زوجك؟ وتبدأ تقول أبغى منه كذا كذا كذا. أخذ ولا عطاء؟ أخذ. المفترض السؤال الصحيح شو؟ ماذا تريدين أن تعطينا زوجك؟ ماذا تريد أن تعطي زوجتك؟ لو الاثنين اتحدوا على العطاء هذا واتفقوا على العطاء، والله يا إخواننا لن يسيء حياتهم شيء أبدا، وتظل حياتهم على العطاء. يا أخي لما تكلم زوجتك بدل خالتي إيش طبخت اليوم؟ أيام الملكة إيش أكلتم؟ ونكتة، ولو أنها باخة أنت تضحك وهي تضحك. يا أخي اتفقوا على مبادئ مثل هذه المبادئ فعلا، إيش حتعطيني وإيش حعطيكي؟ العطاء ما حينتهي. لكن مشكلتنا كلنا بانين حياتنا على أنه أنا إيش أبغى والتزاماتي هي اللي تتنفذ. إذا قدرنا نغير هذا المبدأ، وهذا أول شيء، قوموا كذا أوقفوا كلكم مع بعض ونتعاهد على هذا المبدأ أنه غير فكرتنا من مبدأ إيش؟ من الأخذ للعطاء. كل واحد يتعاهد مع اللي جنبه، تعاهد مع اللي جنبك. وإذا ما عندك أحد مد يدك للي جنبك من هنا تعال. إذن أول شيء نغيره في حياتنا نغير من مبدأ إيش؟ إلى العطاء. استريحوا. هيجي واحد يقول لي استاذ فاطمة طيب أنا بعطي لكن هي ما بتعطي، نقول لك وقف. هذا المبدأ لازم يكون معاه المبدأ الثاني اللي هو مبدأ التوازن في العطاء. على طول إذا شفت فيه خلل اجلس أنت وزوجتك على مائدة الحوار وتحاوروا. أنا شوفي ترى قاعد أعطيك كذا كذا كذا كذا كذا بدون فضل ولا منه، لكن حبيبتي عشان تستمر حياتنا لابد إيش يكون عندنا العطاء إيش به؟ متوازن، عطاء متوازن. تخيل هذه العصافير الآن، أنا حوقف لكم العصفور هذا على رأس إصبعي. ليش وقف هذا العصفور بالطريقة هذه؟ في توازن في الأجنحة، في مغناطيسات هنا جعلته يتوازن. لو اختل التوازن هذا حيطيح العصفور هذا أكيد. الآن أبغى أوقفه على القلم هذا، يوقف ولا ما يوقف؟ ليش يوقف؟ في توازن. لو ما في توازن كان حيسقط. حياتك الزوجية زي كذا، إذا ما في توازن في العطاء تختل الحياة وتطيح. والطيح يعني في الحياة الزوجية شو؟ مشكلات مشكلات مشكلات إلى أن نوصل للكسر اللي هو الطلاق. فلذلك أول مبدأ نتفق عليه ونحاول نأسسه في حياتنا الزوجية. أستاذ محمد للساعة كم؟ لا الآن الفترة هذه يأذن الساعة كم أستاذي؟ باقي كم؟ لأنه ما أبغى ننتقل لمبدأ حتى ننتهي عشان نبدأ في مبدأ جديد. فإذا عندنا المبدأ الأول اللي اتفقنا عليه، واضح اللي مو واضح يقول استاذ فهد أنا لسه هذا المبدأ ترى ما دخل مزاجي، أنا ما جيت هنا إلا من أجلكم. واضح المبدأ؟ إذن من المعاهدات اللي لازم نتعاهد عندها نقبل نقلب حياتنا من مبدأ إيش؟ الأخذ إلى مبدأ العطاء. العطاء إيش؟ المتوازن. شفت في خلل في التوازن؟ مائدة الحوار على طول. تفضل أستاذي. جميل. يعني إيش أخذ عطاء؟ كل شيء، الحب، كلام الطيب، الرومانسية، الجنس، كل شيء في حياتك قائم على أنك أنت تعطي زوجتك. مبادرة، أنت بادر قبل ما تطلب زوجتك هذا الشيء، أعطيها هذا الشيء. هي على طول تتبرمج على أنها هي إيش تسوي؟ تعطيك على طول. لو هذه الأشياء متبادلة، عشان كذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءوا يلعبوا الأحباش في المسجد خرج من صلاة العيد على طول راح يعايد السيدة عائشة، وجد الأحباش يلعبوا في المسجد وهي جالسة في البيت، ما كانت تنظر في الأحباش هم يلعبوا. بادر لها الرسول من يوم ما دخل البيت، أتريدين أن تنظرين يا عائشة؟ عطاء ولا مو عطاء؟ هي قالت له أبغى أنظر؟ لا، هو أعطاها هذا الشيء، بادر لها بهذا الشيء. تعالي أيتها الحبيبة. وقف الرسول على الجدار حق الحجرة اللي طلع المسجد، وجات السيدة عائشة من وراءه ووضعت ذقنها على عاتقه الشريف وميلت راسها على الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقفت تنظر والأحباش يلعبون والرسول صلى الله عليه وسلم يحثهم. عطاء ولا مو عطاء؟ تخيل زوجتك سويت معاها هذا الشيء وانت توك داخل البيت، أخذتها وضميتها مثلا وحضنتها وقبلتها وانستها وضحكتها، هتروح تدخل غرفة النوم وتنام؟ ولا تروح تسوي لك تقول لك تبغى شاهي، تبغى عصير، تبغى كذا؟ صار العطاء مقابله ايش؟ لو انت دخلت البيت يا بنت يا ولد وقعدت تصرخ وهذا تضربه وهذا تخاصمه وهذا ايش اللي حيصير؟ وهو جاء العله هذا، سكت الباب وراحت غرفه النوم. هذا مقابل الشيء اللي انت قاعد تسويه. لكن لو كان العطاء بينكم الاثنين رومانسي وحياه جميله، ايش اللي حيصير؟ انت في مقابل هذه الاشياء حتاخذ. فلذلك لن تكون تستمر حياتنا إلا بالعطاء. وضح العطاء شو؟ يعني ما نقصد أنه عطاء أنك بس تحط يدك في المحفظة وتعطي. ترى الأشياء المادية يملها الإنسان مهما كان، لكن إحنا نقصد أنه عطاء بلا حدود، بلا حدود. ما في خارطة تقول لك هذه حدود المملكة ولا حدود الكويت ولا حدود الأردن، إنما العطاء عندنا بلا حدود. وهذا ما نتمناه، إننا برامجنا كلها تسير على هذا الأساس في حياتنا الزوجية. تفضل أستاذ. نفس الكلام ليه بينكم اتصال روحي عشانكم جايين مع بعض ولا ايش؟ حياتكم تحددوا اصلا. الحياه اللي ما فيها عطاء حتبدا فيها المشاكل على طول. من يوم ما يصير مشاكل راجعوا برنامج العطاء عندكم، حتحصل فيه خلل في العطاء. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.